إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من العبادات الجليلة التي ينبغي أن يملأ المؤمن بها قلبه في جميع أحواله ويستصحبها في حياته هي حسن الظن بالله. فالمؤمن لابد أن يستصحب هذه العبادة القلبية الجليلة في كل شيء، في هدايته وفي رزقه، في صلاح ذريته، وفي إجابة دعائه، وفي مغفرة ذنبه. وحسن الظن بالله عز وجل في كلمة موجزة هو أن تتوقع الجميل من الله عز وجل. حسن الظن بالله أن تتوقع الجميل من الله عز وجل، أن توقن أن بعد الكسر جبرا، وأن بعد العسر يسرا، أن بعد التعب راحة، وبعد الدمع بسمة، بعد المرض شفاء، وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. قيل معنى هذا الكلام: بالمغفرة إذا استغفرني، والقبول إذا أناب إلي، والإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني. الله عز وجل عند ظن العبد به، فمن ظن بالله عز وجل خيرا نال منه كل الخير، ومن ظن بالله عز وجل سوءا نال منه السوء، نال منه ظنه. فحسن الظن بالله تعالى هو قوة اليقين بما وعد الله عز وجل عباده من سعة كرمه ورحمته ورجاء حصول ذلك. فإن وقعت بك شدة ظن بربك خيرا أن يزيلها، إن أصابك كرب ظن بربك خيرا أن يفرج كربك، إن نزلت بك مصيبة ظن بربك خيرا أن يعوضك ويجازيك على صبرك. فمن ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته، أبهشه الله من عطائه بما يفوق خياله. فالله جل جلاله يعامل عباده على حسب ظنونهم به. فتوقع من الله عز وجل الجميل، فهو رب غفور ودود كريم رحيم جواد، لا يفعل بعباده إلا الخير، يعامل عباده بما يظنونه فيه وما ينتظرونه منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجلان من النار فيعرضان على الله، ثم يؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول: يا رب، ما كان هذا رجائي؟ قال: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فيدخله الجنة. وفي رواية: يخرج من النار أربعة فيعرضون على ربهم، فيؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: يا رب، قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيهم الله عز وجل. بعدما أمر بهم إلى النار، يلتفت أحدهم إلى ربه: يا رب، ما كنت أظن ذلك، ما كنت أو ما كان هذا رجائي؟ فيقول رب العزة: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها، إذ أخرجتني من النار ألا تعيدني فيها، فيرحمه الله عز وجل ويدخلهم الجنة بهذا الظن في الله عز وجل. فهو رب كريم رحيم، رحمته وسعت كل شيء، وقد ادخر لعباده الموحدين رحمة كبرى في الآخرة، فيخرج سبحانه من النار أناسا ويدخلهم الجنة بفضله وكرمه. فمهما ضاقت بك الدنيا، ومهما تعصرت أمورك، مهما نزل بك من البلاء، ومهما منعت من العطاء، أحسن الظن بربك. مهما نزل بك من البلاء، ومهما ضاقت بك الدنيا، ومهما منعت من العطاء، أحسن الظن بربك. فما منعك إلا ليعطيه، فقد يمنعك الله عز وجل العطاء لما فيه من هلاك، فيكون منعه منك أو منعه لك هو قمة العطاء. وقد يبتليك الله عز وجل لتتوب إليه وتعود إلى رحابه، فما خلقك الله عز وجل في الدنيا من أجل الشقاء، فما خلقك الله عز وجل في الدنيا من أجل الشقاء، وإنما خلقك له، فكن له يكن لك. ما خلقك الله عز وجل في الدنيا من أجل الشقاء، وإنما خلقك له، فكن له يكن لك. فلا تيأسن من رحمة الله مهما ابتعدت، مهما عصيت، مهما أذنبت، لا تيأسن من روح الله، ارجع وتب إليه سيقبله، سيقيل عثرتك وسيغفر زلتك، فأبواب رحمته مفتوحة لا تغلق حتى في أشد المواقف شدة، أبواب رحمته لا تغلق حتى في أحلك المواقف. في يوم القيامة، بعدما يظن العبد أنه هالك لا محالة، تدركه رحمة الله عز وجل، رب غفور، رب رحيم، رب جواد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إنما الله عز وجل يريد بعباده الخير، ورحمته تدرك عباده الموحدين حتى في أشد المواقف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يديه. فكما تظن بربك يعطيك، إن ظننت به خيرا أعطاك الخير، وإن ظننت به سوءا أعطاك ظنك أعطاك ظنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدايل الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. لم يعمل خيرا قط وكان له مال وكان يقرض الناس، فإذا جاء موعد القضاء أو موعد الاستيفاء أن يأخذ أمواله من الناس أرسل رسوله وأمره بذلك: خذ ما تيسر وتجاوز عما عسر أو عما عسر لعل الله أن يتجاوز عنا. إذا ذهب رسول هذا الرجل إلى المدينة فقال له أو طالبه بالدين، قال له: خذ ما تيسر، يعني ما معه من المال خذه، واترك ما عسر وتجاوز، أي تجاوز عن المتعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك. وفي رواية قال: أنا أولى بهذا منك. فأنت في حضرة الكريم، وظن هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وهو موحد، ظن أنه بفعله بتجاوزه عن الناس أن الله عز وجل سيتجاوز عنه، أو آمل أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة، فعمله الله عز وجل بظنه فيه، قال: تجاوزت عنك، وأدخله الجنة وهو لم يعمل خيرا قط إلا هذا العمل، أنه كان يقرض الناس ويتجاوز عن المعسر لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه، فعامله الله عز وجل بظنه فيه فتجاوز عنه. فمن أجل العبادات التي يجب على المؤمن أن يستصحبها أن تكون معه دائما في حياته هو حسن الظن بالله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هم الذين ييأسون من رحمة الله. أما المؤمن لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحسن الظن بالله عز وجل لا يكون إلا مع حسن العمل، حسن الظن لا يكون إلا مع الإحسان. ف فيعمل العبد الخير ويظن بالله عز وجل أن يجازيه على عمله، ليس استحقاقا وإنما فضلا من الله عز وجل. فحسن الظن لا يكون إلا مع حسن العمل. فهذا الذي تجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن عباده، إنما ظن بالله عز وجل أن يتجاوز عنه لما تجاوز هو عن عباده. فلما عمل العمل الخير ظن بالله خير، ولو لم يعمل ذلك لكان من الهالكين. فحسن الظن بالله عز وجل لابد أن يكون مع حسن العمل. فمن صبر على العسر ولم يقنط من رحمة الله لابد أن يظن، والظن هنا بمعنى اليقين، لابد أن يتيقن أن بعد العسر يسرا. من تاب وأناب إلى الله عز وجل لابد أن يظن بربه خيرا أن يقبل توبته ويغفر ذنبه. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. فهناك فارق بين حسن الظن وبين الغرور، فارق كبير بين حسن الظن في الله عز وجل وبين أن تكون مغرورا في الله. فحسن الظن أن تحسن العمل، فتحسن الظن بالله عز وجل أن يثيبك على هذا العمل. وأما أن تسيء العمل وأن تكون قائما على معصية الله عز وجل وتحسن الظن بالله أنه غفور وأنه لا يحاسبك على هذا، هذا هو الغرور، وهذا هو الظن الذي يهلك صاحبه، هو الظن المرضي، لأن الظن بالله عز وجل ظنان، ظن ينجي صاحبه وظن يهلك صاحبه. ظن ينجي صاحبه يوم القيامة وهو الظن المصحوب بالعمل الصالح، الذي يظن، الذي يتيقن معنى الظن هنا اليقين، أنه سيقف بين يدي الله وسيحاسب على كل ما قدمه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يعمل حساب هذا اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل ويعمل العمل المناسب لهذا اليوم ويظن أن الله عز وجل سيجازيه خيرا على عمله الصالح، هذا الظن هو الظن المنجي. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. إني ظننت أني ملاق حسابية، تيقن أنه سيحاسب بين يدي الله عز وجل، فعمل لهذا اليوم حسابا وعمل لهذا اليوم عملا فجزاه الله عز وجل بأن أدخله الجنة. فهذا الظن هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة، أن تعمل حسنا، أن تعمل الصالحات، وأن تبتعد عن المنكرات، وتظن أن الله عز وجل سيدخلك الجنة. هذا الظن هو الذي ينجيك عند الله عز وجل. وأما الظن الذي يهلك صاحبه والذي يرديه، أن تكون قائما على معصية الله مبتعدا عن طاعته سبحانه وتعالى، فتقتر وتقول: هو غفور، هو رحيم، لن يحاسبني على هذه المعاصي، سيغفر لي وسيدخلني الجنة. هذا الظن هو الذي يهلك صاحبه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في حق الكافرين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعملون، ظنوا أن الله عز وجل لن يحاسبهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. فالذي يعمل الخير ويظن بربه أن يجازيه عن عمله، هذا هو الظن الحسن الذي ينجي صاحبه يوم القيامة. وأما المصر على المعصية ويظن بربه ألا يحاسبه وأن يتجاوز عنه لأنه غفور رحيم، هذا هو الغرور وهو الظن الذي يردي صاحبه. قال ابن القيم رحمه الله: حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن ظنه، فهذا هو حسن الظن. وقال القرطبي: فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة، وهو الذي يجر صاحبه إلى مذهب المرجئة. فلا تكن قائما على المعصية وتظن أن الله عز وجل سيغفر لك، وإنما افعل الطاعة وظن أن الله عز وجل سيغفر لك. ومن الظن السوء بالله عز وجل، والذي يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، هو أن تلوم على القدر، أن تظن أنك مبخوس الحظ، مبخوس الحظ، أنه كان ينبغي أن يكون لك من المال أكثر من ذلك، وأنك أفضل من فلان الذي أعطاه الله عز وجل ولم يعطيه، كما يقول الناس. وهذه المقالة من الشرك بالله، يعطي الحلق باللي بلوا دان، يعني إذا رأوا نعمة في يد أحد فيتضغطون على أقدار الله عز وجل فيقولون: يدي الحلى للي بلوا دان. وهذا وصف لله عز وجل، أن تصف رب العزة عز وجل أنه يضع الأمور في غير مواضعها، وهذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وهو من سوء الظن بالله عز وجل. فأن تظن بربك ما يليق به فتعتقد أنك مبخوس الحق، فيظن العبد بنفسه أنه يستحق فوق ما أعطاه الله، وأنه مبخوس الحق الحظ في الدنيا، وقل من تجد راضيا بالقدر، إنما جل الناس تجد لديهم ملامة وتعتبا على قدر الله عز وجل، وأنه ما كان ينبغي أن يكون كذا هكذا. قال ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحظ ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، ولو فتشت من فتشته حتى نفسك التي بين جنبيك، لو فتشت من فتشته لوجدت عنده تعتبا وملامة على أقدار الله عز وجل. واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن المرء بنفسه السوء التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. فأحسن الظن بالله عز وجل أن يجازيك يوم القيامة، أحسن الظن بالله عز وجل أن بعد العسر يسرا، أحسن الظن بالله عز وجل إن تبت إليه قبلا وتاب إليه وبدل سيئاتك حسنات، أحسن الظن بالله مع حسن العمل، أما أن تسيء العمل وتظن بالله خيرا أو تظن بالله حسنا أن لا يحاسبك على عملك، فهذا الظن يهلك ويرديك عند الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.